عزيزي المستمع، يسافرون شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يبحثون عن العلم والمعرفة، حاملين الوطن في قلوبهم، راسمين في أحلامهم شكل المستقبل ومسؤولية الأجيال. نحن معهم هناك وهم معنا هنا، مع المبتعثين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع المبتعثين. في هذه الحلقة معنا ضيف كريم وضيف جديد، هو الطالب عبد الله باسودان الكندي، المبتعث لدراسة الطب في مرحلة البكالوريوس في ألمانيا. حياك الله يا عبد الله، ونشكرك على قبولك دعوة البرنامج. هلا أبوي، الله يحييك وحيي السادة المستمعين. حياك الله. ودائما مع كل ضيوفنا الكرام نطلب منهم التعريف بأنفسهم من خلال المعلومات الشخصية، الاسم ومكان الإقامة وأيضا المرحلة والتخصص بشكل يعني مبسط. طبعا أخوكم عبد الله باسودان الكندي مثل ما ذكرت، برضو أدرس مرحلة البكالوريوس طب في ألمانيا في المستوى الثاني تحديدا. الحمد لله درست سنة تحضيرية في المملكة العربية السعودية، بعدين قدمت على برنامج الابتعاث والحمد لله تم قبولي في ألمانيا. طبعا احنا دفعتنا لألمانيا كانت تقريبا ثاني دفعة ترسل لمرحلة البكالوريوس، فكنا جديدين يعني كطلاب سعوديين في ألمانيا، ما كان في يعني كان تقريبا 50 طالب أو شيء زي كذا. وطبعا قعدت سنتين بهايدلبرغ درست فيها اللغة، سنة تحضيرية. والحمد لله بعد كذا جاني قبول في جامعة يوهانس كوتنبرغ في ماينز، وأنا الآن فيها تقريبا من سنة ما شاء الله. طيب بس يعني لو تعطينا أيضا في البداية عن كيف بدأت فكرة الابتعاث. طبعا أنا كنت صراحة يعني بعد السنة التحضيرية في السعودية تحديدا في جامعة الملك سعود كنت أرغب في مقعد طبي، لكن يعني كان العدد مرة قليل وكانت درجاتي ما تسمح بدخول الطب في جامعة الملك سعود، فجربت أني أروح برنامج الابتعاث يعني بداية من جديد لغة وسنة تحضيرية، والحمد لله يعني كانت درجاتي في الثانوي والقدرات التحصيلية جيدة يعني تساعد أني أقدم برنامج الابتعاث. فالحمد لله استشرت واستخرت والحمد لله جاني قبول، يعني جاني في البداية صح لأمريكا لكني رفضت طبعا. ليش؟ كان موجود في خيار ألمانيا والحمد لله حاولت أقدم فيه طيب وتوفقنا، وهذا يعني في ألمانيا. طيب يعني أنت كنت تفضل ألمانيا أكثر من أمريكا ها؟ إن الأمانة نعم. أي نعم. والسبب؟ والله طبعا ألمانيا يعني أنت ممكن تعرفون سمعتها طبيا ما شاء الله، يعني من أفضل دول العالم في مجال الطب. والشيء الثاني صراحة يعني أمريكا ما شاء الله مليانة سعوديين ومكتفين مبتعثين هناك، فبرضو يعني أوروبا يعني بشكل عام أفضل في المعيشة وفي الدراسة من أمريكا. جميل، حبينا نخوض هذه التجربة. نعم ممتاز. طيب أسألك عن يعني اختيارك للطب، هل هو مثلا بناء على يعني سهولة الحصول على وظيفة إذا إن شاء الله تخرجت وتحصلت على الشهادة، أو أنه رغبة شخصية منك؟ والله صراحة يعني أكون معك صريح للأمانة يعني بسبب مستقبلها يعني السهل، يعني سهل في الحصول على الوظيفة ومستقبلها الجيد أولا وأخيرا، لكن هذا ما يعني أني كنت كاره للطب أبدا، لا كان في رغبة للطب، لكن صراحة رغبتي الأكبر كانت في الوظيفة المستقبلية والمكانة الاجتماعية أكثر من كونها رغبتي في دراسة الطب تحديدا. طيب نجي الآن للتفاصيل يا عبد الله، ونتكلم عن يعني تخصصك الدقيق. أنت الآن يعني قضيت الآن سنة ولا لا؟ أي نعم. يعني على ما أعتقد أنه قاعد تدرس الآن أشياء عامة. أي نعم، ما زلت في سنوات الامتياز، يعني نأخذ كل شيء تقريبا حاليا تون على التخصص. والنية إن شاء الله؟ والله صراحة يعني أنا درست الآن بعض المواد، فمن المواد اللي درستها صراحة أشوف نفسي يعني عجبني تخصص المخ والأعصاب، يعني ما شاء الله. في تعامل مع المخ والنفسيات، وهذا شيء صراحة عجبني، خصوصا أن هنا الدراسة أكثر من كونها عملية أكثر من كونها نظرية. كل شيء تشوف المرضى، تشوف كل شيء، فعجبني هذا التخصص صراحة، وإن شاء الله ربي يسر لي فيه إن شاء الله. إن شاء الله تعالى كل الأمنيات والدعوات لك يا عبد الإله. طيب بسألك الآن عن يعني الأهل، كيف استقبلوا مثلا هذه الفكرة لما أعطيتهم فكرة الابتعاث إنه والله بروح أدرس الطب وفي ألمانيا؟ والله للأمانة يعني الوالد صراحة دائما يعني منه يعني من وأنا بالثانوي أو زي كذا، كان القرارات يعني اللي زي كذا كان دائما يتركها لي، يقول أنت بنفسك قرر، يعني عشان يعني يكون من جد متحمل مسؤولية هذا القرار. وبصراحة استخرت يعني استخرت واستشرت ناس كثير، وأشوف يعني الحمد لله كان مرة سهل، يعني الحمد لله أهلي أبدا ما كانوا رفضين الفكرة، مع أني تقريبا في العائلة كلها، يعني مش عائلتنا وأسرتنا صغيرة، في العائلة كلها الكبيرة كنت أنا أول مبتعث، فما كان في أحد خاب هذه التجربة، يعني لا باستثناء واحد يعني، لكن ما كان شيء شائع بيننا في العائلة، لكن الحمد لله كان يعني الأمر تيسر وبرغبة الجميع، يعني الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. طيب خليك معنا عبد الإله، نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل معك الحديث الشيق والرائع. ابقوا معنا أيضا مستمعين الكرام، فاصل ثم نواصل. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، ورحب بكم ورحب بضيفي الكريم الطالب المبتعث عبد الإله باسودان الكندي، المبتعث لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصص الطب في ألمانيا. حياك الله من جديد يا عبد الإله. الله يحييك حبيبي. ودي نتكلم الآن بعد الفاصل عن يعني المعيشة، وكيف أنت الآن عايش، وكيف قضيت سنة كاملة الآن في ألمانيا؟ 3 سنين طبعا. أجل السنة هذه اللي فهمتها إيش يعني؟ لا، هي السنتين الأولى كنت في مدينة هايدلبرغ، كانت سنة لغة وسنة تحضيرية، طبعا سنة تحضيرية طبية تعتبر في مجال الدراسة، وأيضا سنة لغة. أما السنة هذه الآن في مدينة ماينز، لا الآن في الجامعة رسميا، يعني دخلت في دراسة الطب. جميل. الفترة هذه اللي قضيتها كيف عشتها وكيف تقيمها لنا؟ والله الأمانة يعني الحمد لله، يعني تجربة جميلة جدا جدا، غيرت فيني أشياء كثير واستمتعت فيها وتعلمت منها شيء كثير. يعني أنت عارف في مجتمع يعني بشهادة الجميع، يعني ألمانيا تقريبا من أفضل دول العالم في جميع المجالات، يعني الواحد يتعلم سواء النظام، سواء الحقوق، التعامل، طريقة الدراسة، يعني الحمد لله استفدت كثير من هالتجربة. صح أنه واجهتني صعوبات كثيرة في البداية، يعني هنا القانون جدا مقدس، يعني الصراحة الحياة جدا منضبطة هنا، وغير كذا يعني الألمان جدا معتزين بلغتهم، وهذا صراحة صعب علي الموضوع شوي في البداية، يعني تعرف ما تقدر استخدم لغات ثانية يعني بشكل سهل. بس الحمد لله يعني الشعب غير ما يشاع، دائما يقول لك ان الألمان عنصريين او باردين او جلفين في التعامل، لا هذا شيء مو صحيح، يعني الحمد لله بالعكس تعرفت على مجموعات كبيرة وكان الوضع ممتاز، وأبدا قدرنا نتأقلم الحمد لله. ما شاء الله. طيب في مسألة اللغة عبد الإله، يعني كما ذكرت أنه الموضوع صعب وما هو شيء شائع أبدا، صحيح، كيف قدرت؟ والله يعني السبب الأول صراحة رغبتي أنا بتعلم اللغة الألمانية، يعني أنا شفتها صحيح انها يعني تقريبا من اصعب اللغات اللاتينيه، يعني مقارنه باللغات الاوروبيه الثانيه الانجليزي الفرنسي او غيرها، وصعوبه قواعدها المشابهه للغه العربيه تماما، يعني تصور فيه مضاف اليه، مرفوع، منصوب، مجرور، وهذه الاشياء. وحتى النطق يعني ثقيل جدا جدا جدا يعني، لكن صراحه استمتعت بالموضوع هذا، اني يعني بعد شهرين يوم شفت نفسي اتكلم كم جمله وقدرت أتحدث يعني مع الناس بهاللغة، يعني حسيت بمتعة الموضوع، وهذا ساعدني كثير أني أتعلم أكثر، والحمد لله الآن اللغة الألمانية عندي ممتازة والحمد لله. ما شاء الله تبارك الله، كل التوفيق لك يا عبد الإله. ودي أسألك الآن أسئلة عامة كذا سريعة قبل ما نختم معك. أي نعم تفضل. أبرز الصعوبات اللي يمكن يواجهها الطالب، وخاصة يعني في ألمانيا بحكم خبرتك الآن 3 سنوات، ايش الاشياء اللي يعني تقدر تقولها للطالب اللي حاب يجي للألمانيا للدراسة في اي تخصص، تقول مثلا 1 و2 و3 هذه صعوبات لازم يعني تحترز منها؟ اي نعم، طبعا يعني كأول صعوبة يعني ممكن موجودة في كل دول العالم مش بس ألمانيا، يعني تعرف يعني الواحد طالع من بيئة محافظة شوي وبيئة اجتماعية لبيئة منفتحة نوعا ما، يعني صراحة فيها غربة الدين يعني أكثر من غربة وطن. فمو صحيح عن اللي يقول لك إنه مثلا في بداية الابتعاث حاول إنك تبتعد عن المجموعة السعوديين عشان اللغة وزي كذا، لا بالعكس، أنا أنصح أي طالب يعني سعودي في بداية فترة الابتعاث يعني عشان ما تصير عنده صدمة ثقافية أو صد يعني ما راح يسمع الأذان، راح يشوف مناظر مش كويسة أو زي كذا. فمع المجموعة الواحد يقدر يعني يصبر نفسه، يقدر يعني يحس شوي بإحساس أنه في الوطن أو زي كذا. فأنصحهم أنه يكون لمجموعة طيبة في البداية ويستمر معها فترة معينة، إنما يعني ما يتركهم في هذه الفترة. وبرضو أنصح يعني الطلاب اللي رايحين خصوصا لألمانيا هذا الشيء يعني في تحديدا بألمانيا، إنه يقرأ عن عادات البلد وعن يعني تقاليدهم الاجتماعية، لأنه شيء جدا جدا مهم بالنسبة لألمانيا. يعني ممكن يفقد علاقته مع أحد أو ممكن تصير له مشاكل وهو ما يدري عن هالشيء. يعني حتى كثير يعني مثلا في تويتر يجون يسألوني وهم منصدمين مثلا عن هتلر ويحسبون أنه يعني حاجة شيء عظيم بالنسبة للألمان. وكان في واحد من الشباب عندهم تعسين مسكين جاء يعني وهو ما يدري ما تثقف هالموضوع، كان لابس تيشيرت عليه شعار من شعار النازية، كان ممكن يتعرض للسجن وتلغى ابتعاثه بسبب أنه ما قرأ عن عادات البلد. جميل. عند الألمان لا، هم تقريبا يعني عايشين حضارة قديمة حقهم وعاداتهم، كويس إن الواحد لازم يقرأ عنها أكثر قبل ما يروح لها. ممتاز، يعني تدعوهم طبعا لل يعني التثقف قبل أن يعني يبدأ في رحلة الابتعاث، خاصة عن البلد نفسه. ما عاد بقى عندي وقت، ودي أسألك عن أمرين سريعين. الأول من خلال البحث قبل الحلقة، يعني فوجئت أنا طبعا داخل ببحث عن حسابك في تويتر، زميلي عبد السلام معد البرنامج ذكر لي أنه عندك يعني إسهامات في تويتر، حدثنا عنها بعجالة. والله يعني ما كان يعني إسهامات تقريبا أغلبها ثقافية، يعني أنا كان عندي بس توعية يعني مثلا في بعض الجوانب التاريخية المحجوبة يعني التاريخية الجميلة بالنسبة لنا كمسلمين وعرب، بعض الجوانب الإيجابية عن ألمانيا، وبرضو أتكلم عن الابتعاث، وأيضا برضو معلومات طبية. تكلمت فترة عن يعني سويت رجيم الحمد لله كان مرة ممتاز تكلمت عنه، ويعني كان في تفاعل كبير. فيعني ممكن هذه هي الأشياء اللي يعني أنا مش مالي تغريدات كثير، ممكن حوالي 3000 وشوي، لكن يعني هذه اللي كانت تقريبا ممكن اعتبرها المعد بالسلام إسهامات. طيب آخر الأمور، وكما ذكرتك قبل قليل أنه من خلال البحث يعني وقعت على عنوان في إحدى الصحف سعودي يعرض تجربته في تويتر من خلال ينقص وزنه 30 كيلو، إيش الموضوع؟ نعم. هذا طبعا إشارة لك أنت مباشرة صح ولا لا؟ أي صحيح. نعم. طيب حدثنا عنها. والله هذه كانت تقريبا في السنة اللي قبل ما أروح الماينز، يعني وصلت يعني أنا كنت صراحة سمين قبل ما يعني أروح لألمانيا، وممكن زادت هناك بحكم يعني تعرف يعني العادات كلها تقريبا أكل من برا السوق وزي كذا، وصراحة سمين زيادة وصل تقريبا وزني 100 كيلو يعني. فقررت إن ذاك الوقت يعني إني أسوي رجيم فعلا، وبالفعل يعني زي ما كتبت في تويتر ونقلتها الصحف اني قطعت جميع المشروبات الغازيه جدا اطلاقا، وحتى الان يعني قطعتها لكن بدات من فتره الرجيم، وقطعت برضو السكريات والدهنيات بشكل تام، والحمد لله كنت امشي بالرياضه يعني امشي 40 دقيقه في اليوم تقريبا، والحمد لله يعني في 4 شهور وقدرت انزل تقريبا 30 كيلو صار وزني 70. وبطريقه ايضا يعني منظمه وبدون يعني أشياء ربما تضر في المستقبل. لا لا أبدا، كلها يعني أشياء صحية ويعني موجودة، يعني كتبت يعني تقريبا أغلب الأشياء في تويتر والحمد لله، يعني ما هذا بعد مر سنة تقريبا عليها وأنا محافظ على وزني ما شاء الله ولا في أي مشاكل صحية. بالتوفيق إن شاء الله من تقدم لتقدم، وأتمنى لك طبعا العودة إلى المملكة العربية السعودية وأنت معك إن شاء الله تعالى شهادة الدكتوراه في التخصص الذي تحلم به وترغب به بحول الله وقوته. أشكرك أخوي عبد الرحمن، أتمنى أني قدمت اللي يفيد المستمعين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، ونلتقيك إن شاء الله على خير. شكرا جزيلا للمستمعين الكرام، شكر مقدم من طاقم العمل في هذا البرنامج، قدم لكم هذه الحلقة عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان، وأعدها وأخرجها الزميل عبد السلام المحميد. حلقة قادمة إن شاء الله تعالى تجمعنا بكم في رعاية الله. مع المبتعثين.